قال ولو كان هذا خيرا محضا أو راجحا لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منا. فإن لو كان إحياء هذا اليوم بالبدعة حقا لما خفي على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ثم يظهر ذلك للخلف الذين جاءوا من بعدهم. نعم. فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له منا، هذا الذي قلناه سابقا. نعم. وهم على الخير أحرص، وهم على الخير أحرص. ولو كان في إقامة هذه المناسبة خير لكانوا أسبق إليها. نعم. دل على أنه لا خير فيها، ما تركوها إلا لأنها لا خير فيها. نعم.